واستعني بالصغيرة وسن الصغير الذي لم يهغر للإياس كالقود وإن لم تغر سنة. واستعني بالصغيرة إذا قطعت حلمة ثديها، والصغير الذي لم يظهر أي لم تنبت أسنانه وإنما نبتت أسنان لبنه فقط ولم تنبت أسنانه الباقية، فيستأنى بهما. معناها يستأنى بهما، معناها يؤخر دفع ديتهما ويؤخر قصاصهما حتى يعلم أينبتان أو لا أم لا ينبتان. نعم. وسقطا إن عادت. وسقطا، فإذا عادت الحلمة على حالها وعادت السن على حالها ولم يقع هناك شيء وعادت في الكلية السن وعادت في الكلية الحلمة، فيسقط القود وتسقط الدية، إنما يبقى الأدب فقط. وورث إن مات. وورث إن مات، إذا مات الصغير قبل الإياس، قبل الإياس من نبات سنه، أو ماتت الصغيرة قبل الإياس من نبات حلمتها، فإنهما يورثان تورث ديتهم. وفي عود السن أصغر بحسابها. وفي عود السن أصغر بحسابها، إذا عادت السن ولكنها عادت أصغر من حالتها الأولى، فإن ما نقص من حجمها يدفعه بحسابها. إذا كان نقص الثلث يدفع ثلث دية السن، إذا كان نقص الربع يدفع ربع دية السن، وهكذا. وشرب العقل بالخلوات. وبالنسبة لمن أردنا أن نعرف هل زال عقله، هل زال عقله أم لا، هو أصابه شخص والدعية أنه أزال عقله، أجرب ذلك بماذا؟ أجرب العقل بالخلوات. نعم. واستمع بأن يصاح من أماكن مختلفة. نعم. أجرب العقل، ما قال العقل، وجرب العقل بالخلوات. خلوات معناها أن يطرح الشخص في خلوة بعيدة في فلاة من الأرض ويذهب عنه، فإذا خاف وهرب وشعر بالوحشة معناه أن عقله عنده، أن عقله عنده، وإذا لم يشعر بشيء معناه أنه مجنون. والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة مع سد الصحيحة. نعم. والسمع بأن يصاح من أماكن مختلفة مع سد الصحيحة، معناها السمع إذا الدعية أنه زال فنجربه بماذا؟ الدعية أن سمع أحد الأذنين زال، تغلق التي لم يزل سمعها، لم يزل سمعها، ويصاح من أماكن مختلفة عليه، فإذا سمع فمعناه أن سمعه لم يزل، وإذا لم يسمع معناه أن سمعه زال. مع سد الصحيحة، مع سد الصحيحة كما قلنا، ونسب لسمعه الآخر، أيوة، ونسب لسمعه الآخر، معناها ما حصل له من السمع بالأذن التي الدعية فيها زوال السمع ينسب إلى الأذن الصحيحة. فإذا كان مثلا يسمع كما تسمع أذنه الأخرى فلا شيء، معناها أنه لم يفقد شيئا من سمعه، وإذا كان أضعف فإنه معناه أنه فقد شيئا من سمعه، وبالتالي بحسابه. وإلا فسمع وسط وله نسبته. وإلا فسمع وسط، وإلا بأن لم يكن له، بأن لم تكن إحدى أذنيه سامعة، فالسمع وسط، فنشربه بالسمع الوسط، السمع شخص متوسط السمع، أنا ليس شخصا حاد السمع وليس شخصا ضعيف السمع، فهو الذي يجعله مقياس. فإذا وصل سمعه إلى هذا الحد فمعناه أنه سامع، وإذا لم يصل إلى ذلك الحد الوسط فمعناه أن سمعه ناقص، وبالتالي يعطى بحساب ما نقص. إذا نقص سدس السمع يعطى سدس الدية، وإذا نقص خمس السمع يعطى خمس الدية، وإذا نقص نصفه يعطى نصف الدية، وهكذا. إن حلف ولم يختلف قوله وله نسبته، وله نسبته بحسابه. إن حلف ولم يختلف قوله، إذا له نسبته معناها نسبة الضعف الذي حدث به بحسابه معناها. فإذا كانت إذا كان الضعف الذي ادعاه أن ضعف سمعه بالنصف سيعطى نصف الدية، ولكن بشرط أن يحلف ولا يختلف قوله، لا يختلف قوله، لا يتذبذب قوله أن يحلف على ذلك. إن حلف ولم يختلف قوله وإلا فهدر، وإلا فهدر، فهدر. وإلا بأن لم يحلف أو اختلف قوله فادعاؤه هدر. والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك، والبصر يختبر بإغلاق الصحيحة كذلك، أنها تغلق الصحيحة ويسلط عليه الضوء، نعم، وتمر أمامه الأشياء. والشم برائحة حادة، والشم أيضا يشرب برائحة حادة تمر على أنفه رائحة حادة، يجرب بذلك. فإذا شم فشمه سليم، وإذا لم يشم فشمه زال. كذلك إذا أغمضت العين الباصرة وبقي العين الصحيحة وبقية الأخرى التي الدعية زوال بصرها بقيت مفتوحة ولم ترى شيئا، معناه أن البصر زال. إذا رأت الأشياء معناه أن البصر لم يزل. نعم. والنطق بالكلام اجتهادا، والنطق بالكلام اجتهادا، النطق يجرب بالكلام، الكلام ويجتهد في ذلك. والذوق بالمقر، والذوق بالمقر، المقر، والذوق بالمقر، الذوق بالمقر، المقر اللي هو المر، الذوق يجرب بالمقر، يعطى شيئا مقرا يذوقه. وصدق مدعي ذهاب الجميع بيمينه، وصدق مدعي ذهاب الجميع بيمينه، معناها من ادعى ذهاب بصره أو ذهاب سمعه أو ذهاب عقله أو ذهاب شمه أو ذهاب ذوقه، فإنه يصدق في ذلك بيمين. هذا الذي قرائن على ذلك، وهذا الذي كان يذكر بأنه يقاس به، يقاس بها الأشياء، هذا طبعا من يبتدي من لا يجد الأطباء. أما في عصرنا وفي وجود الأطباء والمستشفيات فالأطباء هم الذين يحكمون في هذه القضية، لأنهم عندهم وسائل تقيس السمع والبصر والشم والذوق، نعم، والعقل كذلك. والضعيف من عين ورجل ونحوهما خرقة كغيره، والضعيف الضعيف عيد كلام من عين ورجل، والضعيف من عين ورجل، الضعيف من عين ورجل ونحوهما والسمع ونحوهما. فهذه إذا كانت ضعيفة واعتدي عليها عدوانا عمدا عدوانا فإن فيها القصاص وفيها كذلك الدين. العين الضعيف فيها دية العين القوي، ورجل الضعيف فيها دية الرجل القوي، ويقتص لصاحبها أيضا إذا قطعه صاحب الرجل القوي، وكذلك يقتص لصاحب البصر الضعيف إذا أزال بصره صاحب البصر القوي. نعم. ونحوهما خلقة كغيره. خلقة كغيره. عيد الفقرة. الضعيف من عين ورجل ونحوهما خلقة كغيره. كغيره من الأشياء التي ليست ضعيفة. كغيره من البصر القوي، وغيره من الرجل القوية، وغيره من السمع القوي إلى آخره. أنها لا يختلف عن غيره لا في العمد ولا في الخطأ. وكذا المجني عليها إن لم يأخذ لها عقلا. وكذا المجني عليها إن لم يأخذ لها عقلا. كذلك الحاسة التي جني عليها، كأن جني على الأذن أو على العين أو على اليد ولم يأخذ لها عقلا، فأيضا فهي كالصحيحة، فديتها فهي في العمد والخطأ كالصحيحة. جني عليها مثلا بأن شوه قطع منها شيء، قطع شيء من الأذن أو ذقبت العين أو قطع أصبع من أصابع اليد ولم يأخذ لها عقلا. أنا الجاني أصلا لي جنى عليه لم يأخذ منه عقلا، لم يأخذ منه دية، فإذا جنى جاني ثان عليها ففيها الدية، فيها ديتها كاملة. وفي لسان الناطق وإن لم يمنع النطق ما قطعه حكومته. وفي لسان الناطق، لسان الناطق فيه الدية، وإن لم يمنع النطق ما قطعه فيه حكومة. أنا إذا كان ما قطعه من اللسان لم يمنع النطق، لم يمنع كلام صاحب اللسان المقطوع، أنا هذا جنى على شخص فقطع جزء من لسانه، لكن هذه الجناية لم تمنع المجني عليه من الكلام، هو يتكلم ما زال يتكلم بصورة صحيحة. فحكومة معناها ينظر، طبعا دية اللسان سليم دية كاملة، ويقدر هذا اللسان إذا فقد هذا الجزء كم يساوي. فالفرق بين اللسان المقطوع واللسان السليم هو الحكومة، يؤدي إذا كان مثلا قدر اللسان الصحيح وقدر اللسان المقطوع منه شيء، فالفرق بين قيمتهما هو الحكومة. كلسان الأخرس. كلسان الأخرس، لسان الأخرس أيضا فيه حكم، ينظر إلى لسان الأخرس، الفرق بينهما وبين لسان السليم، الفرق بينهما هو الحكم، الفرق بين قيمته. واليد الشلاء. واليد الشلاء أيضا فيه حكم، ينظر إلى الفرق بين قيمة اليد الشلاء واليد الصحيحة فيأخذه المجني عليه. والساعد الأشل أيضا. وأليتي المرأة. ساعد الأشل أيضا فيه حكومة، وإذا جني عليه، إذا جني على صاحبه. وأليتي المرأة أيضا فيهما حكومة، اللي هما لحمتي الوريكين، نعم فيهما حكومة إذا جني عليهم. وسن مضطربة. وكذلك السن المضطربة جدا إذا جنى عليها فيها حكومة. الحكومة دائما هي الفرق بين السليم والمريض، نقوم المريض أو الناقص ونقوم الصحيح أو التام، فالفرق بينهما هو الحكومة دائما. السن السليمة ننظر إلى قيمتها، وقيمة السن مضطربة جدا، فالفرق بينهما هو الحكومة دائما، الحكومة هكذا دائما. وعسي بذكر بعد الحشفة. وكذلك عسي بذكر إذا قطعت حشفته، ذكر مقطوع الحشفة فيه حكومة. وحاجب. والحاجب حاجب أيضا إذا قطع به الحكم. أو هدب. هدب العين إذا قطع به الحكم. وظفر. وظفر فيه حكومة وفيه قصاص. وفيه القصاص. فيه حكومة خطأ في الخطأ وفيه القصاص في العمد. قطع ظفر. وإفضاء. وإفضاء وإفضاء أنا شق مخرج مخرج المرأة هذا فيه أيضا حكومة. إفضاء هو أن يشق حتى يجمع بين مخرجها أن يشق مخرج الولادة فيشقه إلى أن يختلط مع مخرج البول. وإغضاء ولا يندرج تحت مهر. ولا يندرج تحت مهر يعني لا يندرج تحت المهر إذا كان جنى عليها بأن أصابها ففيهما طبعا إذا كان أكرهها كان أكرهها على الوطئ في ذلك مهر ولكن إذا أفضاها بسبب ذلك لا يندرج ذلك بمهر إنما يعطي المهر وحده ويعطي أيضا الحكومة في الإفضاء بخلاف البكارة. بخلاف بكارة المرأة فإنها تندرج إذا كانت بكرا وأزال بكارتها فإن ذلك يندرج في المهر لا بأصبعه إلا إذا كان أزالها بأصبعه فلا يندرج ذلك في المهر. وفي كل أصبع عشر. وفي كل أصبع عشر عشر عشر ديتي أو عشر من الإبل سواء قلت عشر من الإبل أو عشر ديتي. والأنملة ثلثه. والأنملة ثلثه الأنملة يعني كل أصبع من أصابع اليد فيه ثلاثة أنامل الأنملة ثلثه إلا لبهان فيه أنملتان الأنملة ثلثه ثلث ديتي أصبع لا قطع الأنملة إلا في الإبهام فنصفه. إلا في الإبهام طبعا فنصفه الأصبع أنملة لأنه فيه أنملتان فقط. وفي الأصبع الزائدة القوية عشر. عشر أكمل كمان عشر إن انفردت. وفي الأصبع الزائدة القوية عشر إن انفردت معناها إذا قطعها مفردة فيها العشر فيها دية الأصبع الصحيح الزائدة. الزائدة القوية معناها زائدة على الأصابع العادية عند شخص عنده ستة أصابع. وفي كل سن خمسون. وفي كل سن خمسون من الإبل. وإن السوداء والله خمسون. الله خمسون دية خمسة عشر نصف العشر والله خمسون من الإبل. وإن السوداء نعم بقلع أو سجاد. نعم وإن كانت السن أنا فيها خمس من الإبل في كل سن خمس من الإبل وإن كانت هذه السن قبل إصابتها سوداء أيوة أو بقلع بقلع بسبب أنها مثلا سلت قليلا فسودت أو سجاد أو سجاد أو بسبب أنها مرضت فسودت أو بهما أو بهما أو بسبب أنها سحبت قليلا ومرضت فسودت أو بحمرة أو بحمرة أو كانت فيها حمرة أو بصفرة أو بصفرة أو كانت فيها صفرار وإن كان عرفا وإن كان عرفا وإن كان عرفا بصفرة قل شوي أو بحمرة أو بصفرة إن كان إن كان الواو ليست هنا إن كان عرفا كالإسوداد كان عرفا كالإسوداد اللي هو الحمرة أو الصفرة إن كان عرفا كالسواد كالسواد أو باضطرابهما جدا أو باضطرابهما جدا قل وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقدها أخذه لا أدي الفقرة أدي هذه الفقرة وفي كل سن خمسة. أيوة. فين؟ وإن السوداء بقرع. فقلنا إنها لا يمنع من إيجاب الخمس فيها أن تكون سوداء. سواء كانها السواد سرى لها بسبب أنها سحبت قليلا نزعت قليلا. أو سرى لها بسبب مرض. أو سواء كان سرى لها بسبب الأمرين معا. أو سواء كانت أيضا مصفر صفراء أو حمراء. إن كان إصفرار والإحمرار عرفا كالسواد كالسوداد. أيوة طيب ثم قال أو باضطرابهما جدا وإن ذبتت لكبير قبل أخ عقلها أخذه كالجراحات الأربعة. أو باضطرابها جدا كذلك إذا كانت مضطربة جدا فإن ذلك لا يمنع أيضا من أخذ الدية عليها. نعم. مثلا كانت سداد ليس رأى لها بسبب اضطرابها. أو باضطرابها جدا وإن ثبتت لكبير قبل أخي عقلها أخيه كجراحات الأربع. وإن نبتت ما هي ثبتت الله شو وإن نبتت أنت عندك ثبتت فهي نبتت. ثبتت الأصل وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها أخذه. المهم أن السن إذا اعتدي عليها واضطربت جدا مثل هذا هنا يريد أن يقول وباضطرابها جدا معناها تستحق دية السن معناها باضطرابها جدا تستحق ديتها معناها إذا أصابها الجاني جنى عليها الجاني واضطربت جدا. إذا ثبتت الصاع بعد اضطرابها هذا بعد جناية الجاني عليها إذا ثبتت فإنها إذا ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها وطبعا إذا جنى عليها الجاني واضطربت جدا استحق صاحبها الدية حق صاحبها خمسة من اللي. طيب بعد ذلك إذا كان صاحبها كبيرا وثبتت بعد هذا الاضطراب بعد هذا الاضطراب البين إذا ثبتت فلا يمنعه ذلك من أخذ عقلها إذا ثبتت قبل أخذ عقلها كالجراحات الأربع. الجراحات الأربع ما هي؟ هي المنقلة والآمة المأمومة والمنقلة والمأمومة والموضحة المنقلة والمأمومة والجائبة والموضحة هذه أيضا لا يرد عقلها. ورد في عود البصر وقوة الجماع. أيوة ورد في عود البصر وقوة الجماع. أما إذا ذهب البصر أصلا بقيت الحاسة السليمة لكن ذهبت ما ذهب الإبصار ذهب الإبصار وأصابه فضرب عينه العين لم تتأثر صورتها لكن البصر ذهب فإذا عاد البصر ردت لا تأخذ في يديه. وقوة الجماع أيضا إذا ضربه فأيضا أذهب قوة جماعي لكن زال هذا رجعت له قوة جماعي أيضا لا تؤخذ الدية بذلك. ومنفعة اللبن. ومنفعة اللبن. طيب إذا مثلا أيضا أصاب الثدي ومنع تلك الإصابة منعت منها وجود اللبن فيه ثم عاد اللبن فيه أيضا لا دية. وفي الأذن إن ثبت التأويلان. وفي الأذن إن ثبت التأويلان. الأذن إذا أصابها واضطربت ثم ثبت بعد ذلك فيها تأويلان هل تؤخذ ديتها أو لا تؤخذ فيها تأويلان. وتعددت الدية بتعددها. وتعددت الدية بتعدد المنفعة بتعدد المنافع مثلا من ضرب شخصا ضربة واحدة وإزال أنفه وعينه يعطي دية الأنف يعطي دية العين ولو ضربه وأيضا شجه وأزال عينه يعطي أيضا دية الشجة ودية العين. نعم. وكذلك لو جاء شخص وأزال بصره أزال عينه أزال إبصاره يعطي الدية، ثم جاء آخر وأزال العين أزال صورة العين بأخذ صورة العين صحيح، فإنه يعطي أيضا الدية. إلا المنفعة بمحلها. إلا المنفعة بمحلها معناها بالنسبة للعين عندها الإبصار وعندنا صورة العين، فإذا أزال العين والإبصار معا في وقت واحد فعليه فقط نصف الدية. كذلك إذا أزال الإسماع والأذن في وقت واحد فعليه فقط نصف الدية. نعم. وساوت المرأة الرجل لثلث ديته. وساوت المرأة الرجل في الدية إلى غاية ثلث ديته، فإذا بلغت ثلث ديته تصبح هي نصف ديتها نصف دية الرجل، معناها من الثلث ما فوق ديتها نصف دية الرجل، ومن الثلث فأسفل ديتها كدية الرجل تمام. معناها إذا قطع أصبع واحد لها فيه عشر من دي، سن واحدة فيها خمسة، بينما مثلا الأذنها فيها ربع الدية لأن أذن الرجل فيها نصف الدية. فترجع ديتها ديتها نصف دية الرجل. وضم متحد الفعل أو في حكمه أو ضم متحد الفعل أو في حكمه، معناها متحد الفعل أو في حكمه يضم، معناها إذا قام الجاني بضربة واحدة الأصابع فقطعها مرة واحدة هذا متحد الفعل، أو في حكمه ضرب ضربات متتالية أكفي حكمه هذا يضم، معناها لا تؤخذ دية كل أصبع عندي وحدها وإنما يضم ما تضم، لأنها هي قد تزيد قد تنقص بالضم وقد تزيد بالتفريق. نعم. أو المحل في الأصابع. أو المحل في الأصابع، تحدى المحل في الأصابع معناها ولو لم يتحد الفعل لكن تحدى المحل بأن كانت الأصابع كلها قطعها من اليد اليمنى، أو الأصابع كلها قطعها من اليد اليسرى لكن قطعها بتفاوت فيضم بعضها إلى بعض، يكون قطع أربعة، لأن مثلا ولو قطع مثلا من المرأة أصبعاً واحداً في عشر من الإبل، ولو قطع أصبعين عشرين من الإبل، لكن لو قطع أربعة أصابع هذه فيها عشرين فقط، فلو قلنا بالضم لكانت عليه عشرين عندما قطع مثلاً اتحد الفعل وقطعها مرة واحدة أو في حكمه بضربات متتالية، لو قلنا أن أن أن أن يضم البعض للبعض معناه عليه من دية المرأة عليه في أربعة أصابع من المرأة عشرين فقط عليه عشرون فقط، ولو قلنا بعدم الضم لكانت عليه أربعون كانت عليه أربعة، ولهذا إذا اتحد المحل أيضا في الأصابع ولو لم يتحد الفعل أو لم يكن في حكم متحد فإن أيضا الأصابع يضم بعضها إلى الصحيح، لكن اتحاد المحل لكن ما تضم أصابع اليد اليمنى لأصابع اليد اليسرى. للأسنان أو في حكمها أو المحل في أصابع للأسنان. الأسنان اتحاد المحل فيها إلا ما يتحد الفعل لا ضم فيه، الأسنان لا يضم بعضها إلى بعض إذا لم يتحد الفعل. نعم. والمواضح المحل لا لا لا لا عبرة به. نعم. والمواضح والمناقل. والمواضح والمناقل، المواضح جمع موضحة والمناقل جمع منقلة، أيضا لا يضم بعضها لبعض إذا لم يتحد المحل. عمد لخطأ. ولا يضم أيضا العمد للخطأ إذا جنى جناية على سبيل العمد وجنى جناية على سبيل الخطأ لا يضم العمد للخطأ مطلقا. وضمن متحد الفعل أو في حكمه أو المحل في الأصابع إلى الأسنان والمواضح والمناقل وعمد لخطأ. إذا تضم هذه المسائل قال وضم بداية الفقرة متحد الفعل وضم متحد الفعل يعني أن الفعل إذا اتحد بأن كانت الضربة واحدة مثلا ضرب الأصابع ضربة واحدة تعطى دية الأصابع دفعة وإذن وذلك طبعا يختلف خاصة في الأنثى مثلا لأن دية لأنه إذا دفع دية إصبعين على حدة سيعطي 20 ثم دفع دية إصبعين آخرين على حدة سيعطي 20 بينما إذا دفع دية أصابع الأنثى دفعة واحدة أصابع الأنثى الأربعة سيعطي 20 لأن ديتها إذا بلغت الثلث تصير نصف دية الرجل. نعم متحد الفعل يضم وكذلك ما كان في حكمه بأن كانت الضربات متواصلة فورا فهذا أيضا يضم بعضه لبعض. أيوة ومتحد المحل في ومتحد المحل أيضا متحد المحل أو في حكمه أو المحل في الأصابع إلى الأسنان. نعم ومتحد المحل أيضا في الأصابع بأن كانت الأصابع كلها من يدي اليمنى الأصابع كلها من يدي اليسرى هذا أيضا يضم بعضه إلى بعض للأسنان. أما متحد المحل في الأسنان إذا لم يتحد الفعل فلا يضم بعضه إلى بعض. نعم والمواضح كذلك جمع موضحة إذا متحد المحل فيها إنما يضاف إذا اتحد الفعل. نعم إنما يضم إذا اتحد الفعل. والمناقل والمناقل كذلك جمع منقلة إنما تضم المنقلة المنقلة إذا اتحد الفعل. وعمد لخطأ ولا يضم عمد لخطأ لا يضم كذلك عمد لخطأ مطلقا. وإن عفت الجهة المستحقة للدم عن العمد فلا تضم ديته مطلقا الخطأ لا يضم مطلقا الخطأ. الفعل العمد لا يضم مطلقا للفعل الخطأ وإن عفية عن الفعل العمد. ونجمت دية الحر الخطأ بلا اعتراف على العاقلة والجاني. ونجمت دية الحر ونجمت دية الحر الذكري الخطأ نجمت دية الحر الخطأ بلا اعتراف على العاقلة معناها إذا جنى حر خطأ ولم يكن لم يثبت هذا الخطأ الذي فعله باعترافه وإنما ثبت بشهود ثبت ببينة فإن الدية هنا إذا ثبت أنه أخطأ في الفعل فإن الدية هنا تعطيها العاقلة يعطيها الجاني والعاقل ويكون كأحد العاقل. نعم وما لم يبلغ فحال عليه وما لم والجاني إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني إن بلغ ثلث المجني عليه أو الجاني. نعم إذا كانت الدية بلغت ثلث المجني عليه ثلث قيمة المجني عليه أو ثلث أيضا الجاني أو ثلث الجاني معناها إذا كانت الدية بالغة لثلث دية المجني عليه أو لثلث دية الجاني فإنها تعطيها العاقل، وأما إذا كانت أقل من ذلك فيعطيها الجاني حالة، يعطيها فورا. وما لم يبلغ فحال عليه كعمد، وما لم يبلغ فحال عليه، ما لم يبلغ الثلث، ما لم يبلغ ثلث دية الجاني أو المجني عليه فهو حال على الجاني، معناها يعطيه الجاني فورا كالعمد، كدية العمد. فإنه إذا جنى عمدا وعفى أهل الجناية هذا المجني عليهم عن القصاص إلى الدية، فإن هذه الدية يدفعها هو من جيبه، يدفعها الجاني من جيبه ويدفعها العاقل. ودية غلظت، ودية غلظة، والدية المغلظة أيضا كما في قتل الأبي لابنه، هذه الدية المغلظة أيضا وشبه الخطأ هذه أيضا يدفعها الجاني. والساقط لعدمه، والساقط لعدمه، والساقط لعدمه كذلك إذا سقط القصاص لعدم العضو، لأن العضو ليس موجودا، سقط القصاص لأن العضو الذي يقتص منه ليس موجودا في الجاني، فليس سقط عنه القصاص لأنه لا يوجد له عضو مماثل للعضو الذي أسقط من المجني عليه. في هذه الحالة طبعا سينتقل إلى الدية، سيدفعه هو الدية. إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه فعليها. نعم، إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه، معناها الجروح التي لا يمكن القصاص فيها، جروح التي لا يمكن القصاص فيها فإن ديتها تكون على العاقل. نعم. وهي العصبة، أيوة، وهي العصبة. العاقل من هي؟ العاقل العصب، قال هي العصب، هم الذين يعصبونه، يرثونه بالتعصيب. أيوة. وبدأ بالديوان إن أعطوا ثم بها الأقرب فالأقرب. أيوة. وبدأ الصب الديوان، معناها من يأخذ من بيت مال المسلمين، مثلا كغزاة يأخذون من بيت مال المسلمين، أو معلمين يأخذون من بيت مال المسلمين، أو قضاة يأخذون من بيت مال المسلمين، هذا عصب أو هذا يعقل بعضهم بعضا وبالتالي يبدأ به. إن أعطوا طبعا لا، بالشرط أن يكونوا أن يعطوا من بيت مال المسلمين، إذا لم يعطوا من بيت مال المسلمين وجمعتهم الوظيفة فليسوا عصبة، لا يعقل بعضهم عطاء. إذا كانوا مثلا معلمين مختلفين لكن لا يجمعهم عطاء الدولة فهذا ليسوا، لا يعقل بعضهم بعضا. نعم. ثم بها الأقرب فالأقرب، ثم بالعصبة، معناها هو الديوان في الحقيقة ليسوا عصبة، معناها لا يرث بعضهم بعضا وإنما يعقل بعضهم بعضا، أهل الديوان لا يرث بعضهم بعضا إطلاقا ولكن يعقل بعضهم بعضا، إنما يشتركون في مهنة والدولة تعطيهم، تدفع لهم رواتب. ثم بعدهم بها، أي بالعصبة، ويبدأ بالأقرب فالأقرب، إذا كفى الأقرب يكتفى به، ثم إذا لم يكفي تكفي القبيلة الدنيا انتقلوا إلى القبيلة البطن الأكبر من ذلك، ثم العشيرة وهكذا. فالأقرب ثم الموالي الأعلون، ثم بعد العصبة الموالي الأعلون، معناها موالي النعمة الذين أعتقوا، المعتقون بالكسر، معناها الذين أعتقوا، الذين كانوا أسيادا وأعتقوا عبدا، هذا الموالي الأعلون. أيوة. ثم الأسفلون ثم الموالي الأسفلون وهم المعتوقون الذين كانوا أرقاء وعتقوا. ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما، أو إن لم يوجد هؤلاء كلهم ينتقل الأمر إلى بيت المال إن كان الجاني مسلما، يدفع بيت المال عنه الدية دية الخطأ. وإلا فالذمي، وإلا بأن لم يكن مسلما، فالذمي ذو دينه، فالذمي ذو دينه، الذمي يدفع عنه أهل دينه، إذا كان نصراني يدفع عنه النصارى، إذا كان يهودي يدفع عنه اليهود، بل إذا كان مجوسيا يدفع عنه المجوس. نعم. وضم ككور مصر. نعم. وضم ككور مصر، كور معناها مدينة، الكور معناها المدينة، وضم ككور مصر. أيوة. والصلحي أهل صلحه. وضم ككور مصر معناها المدن التي تتقارب، هذه تضم، يضم بعضها إلى بعض، كمدن مصر، كمدن مصر. أيوة. والصلحي، الصلحي أهل صلحه. نعم، معناها يتعاقلون، يتعاقلون فيما بينهم. ضم ككور مصر معناها يضم، تضم المدن التي بينها المتقاربة والتي بينها روابط قوية، يضم بعضها إلى بعض في إخراج العاقلة. ثم أيضا الصلحي معناها المدن التي بالنسبة للذمة صلحوا، صلحوا على البقاء فيها، هذه أيضا يضم بعضها إلى بعض عند إخراج الدين. وضرب على كل ما لا يضر. وضرب على كل معناها كلف كل شخص من العاقلة يعني يعطي مبلغا معينا لا يضر به، لا يضر به مبلغا عاديا لا يضر به. وعقل عن صبي ومجنون، وعقل، وعقل، وعقل عن صبي، وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وثقيل وغارم ولا يعقلون. وعقل عن صبي معناها الصبي إذا أخطأ، إذا إذا إذا, إذا قتل خطأ تعقل عنه عاقلته. أيوة. عقل عن صبي ومجنون، والمجنون إذا قتل تعقل عنه لأنه لا يقتل إلا يقتل إلا خطأ تعقل، تعقل عنه عاقلته. وامرأة، والمرأة أيضا إذا قتلت خطأ تعقل عنها عاقلته. وفقير، والفقير الذي لا يملك شيئا إذا قتل خطأ لا يخرج جزءا من دية الخطأ، وإنما العاقلة هي التي تخرجها كلها. وغارم، والغارم معناها المدينة الذي ليس عنده شيء وإنما مطالب بالديون، هذا أيضا تعقل عنه العاقلة وهو لا يعطي شيئا من الدية. ولا يعقلون، ولا يعقلون طبعا لا يعقلون، لا أيضا إذا إذا إذا إذا وجب الدية على شخص آخر لا يساهمون في العقل هؤلاء. والمعتبر وقت الضرب، والمعتبر في الدية في قدر، في قدر المضروب وفي والمضروب عليهم وقت الضرب. أنا المعتبر الوقت الذي حددت فيه الدية وضرب فيه على كل شخص كم سيعطي، هذا الوقت هو المعتبر في عدد المضروبين كم سيضرب عليهم من الناس، معناها كم سيدفع من الناس هذه الدية وكم سيدفع كل واحد منهم، هذا المعتبر فيه وقت الضرب، وقت اللي تقرر فيه توزيع هذه الدية على الناس. لا إن قدم غائب، لا إن قدم غائب بعد مثلا ضرب الدية، إذا قدم مجموعة من قبيلة معينة كانت غائبة هذه لا لا لا لا يحسب عليه. ولا يسقط لأسره أو موته، ولا يسقط لأسره أو موته معناها إذا أعسر بعد أن ضرب عليه وهو قادر على أن يخرج، أو مات بعد أن ضرب عليه وقادر على وهو قادر على أن يخرج، فإنه إذا مات تؤخذ من تركته، وإذا أعسر تكون في ذمته ولا تسقط عنه العقل، يسقط عن جزء من العقل. ولا دخول، ولا دخول لبدوي مع حضري، ولا دخول لبدوي مع حضري معناها البدوي لا يدخل مع الحضري في العقل، يعني إنما يتعاقل أهل المدن والبدو أيضا يتعاقلون، لكن لا يدخل البدوي مع الحضري ولا الحضري مع البدوي. نعم. ولا شامي مع مصري مطلقا، ولا شامي مع مصري مطلقا. معنى كذلك هنا أيضا المدينة البعيدة التي تفصلها مسافات بعيدة عن مدينة أخرى أيضا لا تدخل معها كالشامي مع المصري، فلا يدخل معهم في العقل مطلقا مطلقا، سواء كان سواء قل المضروب أو كثر. الكاملة هو الدية الكاملة، سيتكلم لك عن الدية الكاملة. ما هي الكاملة؟ الكاملة في هذه السنين الدية الكاملة، الدية الكاملة إذا كانت دية خطأ تدفع خلال ثلاث سنين، تدفعها العاقلة خلال ثلاث سنين. أيوة. تحل بأواخرها من يوم تحل بأواخرها من يوم الحكم. معناها هذا الحكم يوم الحكم كان واحد محرم، في نهاية السنة آخر السنة الحجة آخر يوم من الحجة يدفع الجزء الأول اللي هو الثلث الدية، ثم السنة المقبلة أيضا في آخر الحجة يدفع الثلث الثاني، ثم الثلث الثالث وهكذا. نعم. والثلث والثلثان بالنسبة، والثلث والثلثان بالنسبة، معناها إذا كان الدية ثلثا فإنها توزع على أيضا السنوات، وإذا كانت ثلثان أيضا توزع على السنوات. وفي ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم، والثلث والثلثان بالنسبة، ونجم في النصف والثلاثة الأرباع، ونجم والثلث والثلثان بالنسبة، معناها الثلث والثلثان بالنسبة ونجم في الثلاثة الأرباع والنصف، ثلاثة الأرباع والنصف ونجم فيهما، ونجم فيهما. أيوة. بالتهريج. والثلث والثلثان بالنسبة، معناها الثلث إذا كانت الدية ثلثا فقط نعطيها في السنة الأولى، لأن هي أصلا تعطى على ثلاث سنوات إذا كانت الدية كاملة. وإذا كانت الدية عبارة عن ثلثي الدية، كانت دية الخطأ عبارة عن ثلثي الدية، فنعطيها في سنتين. أما إذا كانت الدية نصف دية أو والنصف قال ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتهليه. نعم، ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتهليه، معناها النصف وثلاثة أرباع ينجم فيما بالتهليه، معناها النصف يعطى يعطى يعطى يعطى مثلا يقسم على ثلاثة، يعني يعطى في ثلاث سنوات بالتهليل، وكذلك ثلاثة أربعة بالتهليل. نعم. ثم للزائد سنة، ثم للزائد إذا زاد شيء على النصف، إذا زاد شيء على النصف أو زاد شيء على الثلثين مثلا تختص به سنة، هو يدفع الثلث الأول في سنة والثلث الثاني في سنة، وإذا زاد مثلا إذا كانت دية عبارة عن ثلثين ونيف نعطي النيف في السنة الثالثة. نعم. وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم الواحدة. نعم. وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة، وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم أكمل الكلام واحدة كحكم الواحدة. نعم. حكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم الواحدة، معناها إذا كانت عاقلة واحدة هي التي ستدفع دية الخطأ، فإن سبق وأن بينا أنها ستدفعها على ثلاث سنوات ومثلثة، وأنها ستفرض على الناس بحسب طاقتهم، وأنها يستثنى منها الصغير والفقير والمرأة والمجنون وهذا بالنسبة لعاقل. كذلك إذا كانت عدة عواقل ستخرج الدية نفس الحكم. كانت عدة عواقل ستخرج الدية تتعدد الجنايات. إذا كانت عدة عواقل ستخرج الدية. وما هو سبب اشتراك العواقل المختلفة في دية واحدة؟ هي علمنا أن حكمها اشتركت في دية واحدة، حكمها أن حكمها حكم العاقلة الواحدة في جميع الأحكام التي قلنا. لكن ما هو السبب؟ السبب أن يجتمع مثلا رجال ويتمالؤوا من قبائل مختلفة ويتمالؤوا على قتل شخص، فهنا تدفع طبعا يقتلوا شخصا خطأ، هنا عدة رجال قتلوا شخصا خطأ طبعا هنا تدفع عدة عواقل، لكن بنفس الطريقة التي تدفعها العقلة الواحدة. نعم. ثم قال كتعدد الجنايات عليها. كتعدد الجنايات عليها على العاقلة. مثلا إذا جنى منها زيد وعمر وخالد في وقت واحد فهذه جنايات الثلاث أيضا ستوزع، ستكون حكمها هي جنايات متعددة، ستكون حكمها على عاقلة واحدة نفس حكم الجناية الواحدة التي ستدفعها العاقلة. أنها ستدفع هذه الجنايات الثلاث بنفس الطريقة التي قلنا فيما يتعلق بجناية واحدة. نعم. وهل حدها 700؟ وهل حدها 700 لها العاقلة؟ هل تحد العاقلة ب700؟ معناها أقل من 700 لا يكون عاقلة. إذا كان الباطن مثلا أقل من 700 نزيد للباطن اللي أوسع من ذلك، وإذا كان الباطن اللي أوسع من ذلك لا يبلغ 700 نزيد إلى القبيلة وهكذا. أو الزائد على ألف قولان. أو الزائد على ألف أو أقلها ما زاد على ألف، معناها إذا كان البطن أقل من ألف، إذا كان زائدا على ألف فمعناه أنه عاقل هو لوحده، وإذا لم يزد على ألف فنحتاج إلى أن نذهب إلى القبيلة الأوسع. وقولان مثلا على سبيل المثال إذا كان بنو هاشم فيهم ألف أو زيادة على ألف يكتفي ببني هاشم، إذا كانوا ليسوا فيهم زيادة ليسوا فيهم ألف نذهب إلى بني قصي مثلا، أو إذا لم يجد فيهم ألفا زيادة على ألف نذهب إلى قريش مثلا، تكون العاقل على قريش كلها. نعم هكذا. وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبته. نعم. وعلى القاتل أكمل كلام. وعلى القاتل الحر أيوة المسلم المسلم وإن صبيا وإن صبيا. شوف القاتل إذا كان حرا ومسلما، وعلى القاتل الحر المسلم وإن كان صبيا، القاتل الحر المسلم وإن كان صبيا أو مجنونا أو مجنونا، كان القاتل صبيا أو مجنونا أو شريكا أو مجرد شريك في القتل، إذا قتل مثله معصوما خطأ، إذا قتل مثله، إذا قتل مثلا الحرة المسلمة، إذا قتل الحرة المسلمة، إذا قتل الحرة المسلمة الحر المسلم سواء ولو كان صبيا ولو كان مجنونا، إذا قتل مثله معصوم الدم، قتل مثلا حرا مسلما معصوم الدم، معناها ليس مرتدا وليس مرتدا بقى خرج عن الإسلام، لكن ليس مثلا زانيا محصنا وليس قاتل عمد، فإنه إذا قتله عليه ما ذكرته الآية في قول الله تبارك وتعالى ما كان لمؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين توبة من الله، معناها عليه إتق رقبة وإن لم يجد عليه صوم شهرين. نعم. قل هنا ماذا قال هنا هو؟ معصوما خطأ عتق رقبة. خطأ عتق رقبة. عتق رقبة عليه أن يعتق رقبة. ولو كان مشاركا في القتل فقط عليه أن يعتق رقبة. كل واحد من المشاركين في القتل عليه أن يعتق رقبة. اشترك اثنان في القتل خطأ. كل واحد منهم يجب عليه عتق رقبة. وكل واحد منهم إذا عجز يجب عليه صوم شهرين. ولعجزها شهران. ولعجزها شهران. والعجز عنها العجز عن خارج رقبة مؤمنة يصوم شهرين متتابعة. كالظهاري. كالظهاري معناها الشهران كشهري الظهاري معناها شهرين متتابعين. لا صائلا. لا صائلا. لا صائلا معناها لا إن قتل صائلا. الصائل دمه ليس معصوم. فإن قتله المسلم الحر لا يكله بالعتق ولا بالصوم. الصائل هو؟ الصائل هو الشخص الذي يأتي إليك في منزلك ليسلب ليأخذ مالك وليقتلك وليتعرض لعرض أهلك ليهتك عرض أهلك. وقاتل نفسه كديته. وقاتل نفسه كديته. أما من قتل نفسه فلا يجب عليه هذه الكفارة كديته كما أنه لا تجب عليه ديته. من قتل نفسه لا تجب عليه ديته ولا تجب عليه كذلك الكفارة، ولكنه والعياذ بالله من أهل النار. وندبت في جنين ورقيق. وندبت في جنين ورقيق. ندبت كفارة إذا قتل جنينا أو قتل رقيقا. نعم. وعمد. وعمد وإذا قتل عمدا تندب له الكفارة. وعبد. وعبد كذلك إذا وإذا قتل العبد تندب له الكفارة. وعليه مطلقا جلد مئة. قولها شوي الفقرة شوي. وندبت في جنين. في جنين معناه إذا قتل الجنين. أيوة. ورقيق. ورقيق إذا قتل الرقيقة. وعمد. وعمد إذا قتل شخصا عمدا فتندب له كفارة. هي إنما تكون أصلا في الخطأ لكن تندب في العمد. أيوة. وعبد. وعبد ذلك العبد تندب له ولا تجب عليه. وعليه مطلقا جلد مئة. وعليه مطلقا اللي هو العامد جلد مئة معناها الذي قتل عمدا يؤدب بجلد مئة. وحبس سنة. وحبس سنة. وحبس سنة مطلقا معناها سواء عفى عنه عفى عفي عنه مثلا إذا عفي عنه يؤدبه القاضي بهذا. يعفي عنه يؤدبه القاضي بذلك. وعليه العامد إذا عليه العامد مطلقا معناها سواء كان قاتلا للذكر أو الأنثى أو العبد أو الحر أو الكافر أو المسلم. نعم عليه ما يلي مطلقا جلد مئة. جلد مئة أن يجلد مئة. وحبس مثلا إذا اختل قتله فلا بد بعد من لا لم يقتل لا بد من هذا. جلد مئة وحبس سنة. وحبس سنة عليه أن يحبس سنة أيضا. يجلد مئة ويحبس سنة. وإن بقتل مجوسي أو عبده. نعم وإن بقتل مجوسي عبده وإن كان الذي قتل مجوسيا أو قتل عبده. إذا قتل عبده أو قتل مجوسيا فإنه يجب عليه لأنه لا يقتل بالمجوسي ولا يقتل بعبده ولكن يجب عليه هذا الجلد ويجب عليه هذا الحبس يجب أن ينفذ فيه. نعم. أو نكول المدعي على اللوه. أو نكول المدعي على اللوه وحلفه. أو نكول المدعي على اللوه وحلفه. وحلفه معناها إذا نكل المدعي على اللوه المدعي على ذي اللوه على صاحب قرينة أنه هو القاتل دعا عليه مدعي أنه هو القاتل ولكنه نكل المدعي عن حلف القسامة حلف القسامة وحلف المدعى عليه أنه لم يقتل فيبرأ من هذا لكن يؤدب بجلد مئة وحبس سنة. والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل الدفن. والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل الدفن. والقسامة أعد الفقرة. سببها قتل الحر المسلم في محل الدفن. والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل الدفن. معناها إذا قتل حر مسلم في محل فيه لوث أي فيه قرينة على أن أهله هم الذين قتلوه، على أن شخصا معين هو الذي قتله، دلت قرائن معينة على أن شخصا هو الذي قتله، هذا هو سبب القسامة. فيقسم أولياء الدم 50 يمينا على أن هذا الشخص بعينه هو الذي قتل قتله.